أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. لا تكونوا كالتي نقضت قبلها من بعد قوة وإنفاذا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ويبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلتسألن عما كنتم تعملون. إن الله يعلم هذه الآيات الجوانب الموجودة بعد الواسع تبدو كثير بل لو يذكر في جميع الأوقات أعدل العدل. التوحيد هو أعدل العدل. والشيء تأمر وما يتبع ذلك عدل بين الناس الحكم بين عدل كل شيء عدل بين الأولاد وبين الرجال كذلك الحكم إذا قلتم أعدلوا ولو كان الإحسان يكون للجميع وبالوالدين الإحسان وبالوالدين إلى أن يكون وإيتاء ذي القربى واجب وينهى عملا في زيادة الإيضاح. إن أصل التسبيح من مادة سبحة، والسباحة والتسبيح مشتركان في أصل المادة، فبينهما اشتراك في أصل المعنى. والسباحة في الماء ينجو بها صاحبها من الغرق، وكذلك المسبح لله والمنزه له ينجو من الشرك ويحيى بالذكر والتمجيد لله جل وعلا. وقد جاء الفعل هنا بصيغة الماضي سبح لله، كما جاء في أول سورة الحديد. قال أبو حيان عندها: لما أمر الله تعالى الخلق بالتسبيح في آخر سورة الواقعة، يعني في قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، جاء في أول السورة التي تليها مباشرة بالفعل الماضي، ليدل على أن التسبيح المأمور به قد فعله والتزم به كل ما في السماوات والأرض. انتهى. ومعلوم أن الفعل قد جاء أيضا بصيغة المضارع كما في آخر هذه السورة: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذا في أول سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي أول سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، بل جاء الفعل بصيغة الأمر: سبح اسم ربك الأعلى. وكذا قوله: فسبح باسم ربك العظيم. وجاءت المادة أيضا بالمصدر كقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ليدل ذلك كله على دوام واستمرار التسبيح لله تعالى من جميع خلقه. وقد سبح الله سبحانه نفسه، وسبحته ملائكته ورسله، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وما في قوله جل وعلا: ما في السماوات وما في الأرض، هي من صيغ العموم، وأصل استعمالها لغير العقلاء، وقد تستعمل للعاقل إذا نزل منزلة غير العاقل، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية، ومجيئها هنا لغير العاقل تغليبا له لكثرته كما تقدم، فتكون شاملة للعاقل من باب أولى. ومما يلفت النظر أن التسبيح الذي في معرض العموم كله في القرآن مسند إلى ما دون من إلا في موضع واحد، هو قوله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وهذا شاهد على شمول ما وعمومها المتقدم ذكرها، لأنه سبحانه أسند التسبيح أولا إلى السماوات السبع والأرض صراحة بذواتهن، وهن من غير العقلاء، بما في كل منهما من أفلاك وكواكب وبروج وجبال ووهاد وفجاج، ثم عطف على غير العقلاء بصيغة من الخاصة بالعقلاء فقال: ومن فيهن. وإن كانت من قد تستعمل لغير العقلاء إذا نزلنا منزلة العقلاء، كما في قول الشاعر: أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. وبهذا شمل إسناد التسبيح لكل شيء في نطاق السماوات والأرض، عاقل وغير عاقل. وقد أكد هذا الشمول بصريح قوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكلمة شيء أعم العمومات، كما في قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فشملت السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن والطير والحيوان والنبات والشجر والمدر وكل مخلوق لله جل وعلا. أيها المستمعون الكرام، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، سيكون لنا بعده لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.